الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الصافات الآية 69 الآية الخامسة والسبعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. قصص الأنبياء في هذه السورة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح، هذه النموذج أو النموذج الأول. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ما هذا النداء الذي ناداه نوح؟ الله يقول أن نوح نادى ربه. الكلمة الآية دي من أحب الآيات إلى قلبي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ربنا يقول نوح نادانا. ما هو نداء نوح؟ تفضل. نوح نادى ربه، يعني دعا ربه. ما هي هذه الدعوة؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. قال إني مغلوب فانتصر. إني مغلوب يا رب فانتصر أنت. أن تنتقم لي وأن تأخذ لي هذا الحق. دعا رب والله سمع. والله سمع. فقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم المجيبون. احسن من يجيبك هو الله. نعم المجيبون. في كل ضائقة نادي ربك. كلم ربك. اتصل بربك. الجأ اليه. ادعوه. اسأله. ستجده سبحانه وتعالى نعم المجيب. في الوقت الذي يتخلى عنك الخلائق جميعا هو يجيبك سبحانه. وإن انقطع العون في البر أو البحر فنعم من يجيبك في كل ضائقة هو الله. والله ينص على هذا المعنى يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. واللام موطئة للقسم. اللام في لقد كانه قال والله لقد نادى نوح ربه فكان نعم المجيب له. وهنا الجمع المجيبون يدل على انه هناك مجيب من البشر ولكن نعم المجيب هو الله. وهل يؤخذ من هذا الجمع المجيبون نعم المجيب ان من اسماء الله المجيب؟ بعض العلماء اخذوا من الجمع اسم لله عز وجل فقالوا أأنتم تزرعونها أم نحن الزارعون المنشئون. فسموا المنشئ والزارع من أسماء الله. ولكن المجيب لها دليل آخر. إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب. فلا أدل أخرى. فالله عز وجل هو المجيب. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي اسم من اسمائه يجعل اسم من اسمائه المجيب. هو المجيب يعني هو الذي يجيب دعوة الداعي. ده يجعلك ما تتوانى ابدا. والله يا اخواني اعظم ظلم لانفسنا الا ندعو الله. بنظلم انفسنا ظلما شديدا. الباب امامك ومش بتدعو اي احد. انت بتدعو من بيده ملكوت كل شيء يعني لا يعظم عليه شيء. مش هيقول ده فيروس خطير ومرض كبير لا يعلو عليه شيء ولا يعظم عليه شيء. الخلق خلق ويقول للشيء كن فيكون. تتخيل انك تحرم نفسك من هذا العون. انك تحرم نفسك من هذا الباب. باب الخير وهو وحده باب الخير. لا خير الا منه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح عليه السلام لانه 1000 سنة إلا 50 عاما ظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قوم وما امن معه الا قليل. ففي الحقيقة إنما هو دعاء القلة على الكثرة. وأي كثرة؟ كل القوم. كل القوم إلا هذه القلة. إني مغلوب يعني أنا أمري مغلوب عليه يا رب مش قادر أعمل حاجة. أنا دعيت ومفيش استجابة. فانتصر. فانتصر. ما كانت إلا هذه الإشارة. انا مغلوب انتصر يا رب. فانتصر الله له. واي نصرة؟ انه اغرق كل اعدائه. كل القوم. فنجيناه واهله من الكرب العظيم. واي كرب؟ تخيلوا غرق يأخذ الناس جميعا. اي كرب هذا؟ فنجيناه واهله. ما معنى اهله؟ اهل الايمان. لا مش قوم. اهله يعني اهل الايمان. فاهلك على الحقيقة هم اهل الايمان. لما قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، لأنه إيه؟ إنه كافر، إنه عمل غير صالح أو عامل غير صالح في قراءة. إذن أهلك هم أهل الإيمان، أهلك هم أهل الإيمان. يا ترى استشعرت المعنى ده؟ إن أهلك هم أهل الإيمان، تشعر بأخوة إخوانك وأنهم الأهلون، وأنهم الأهلون فعلا. هل فعلا وصلنا لهذه الدرجة من الأخوة إن ترى أن إخوانك في الله هم أهلوك، هم قرابتك؟ فنجيناه وأهله، يعني أهل دين من آمن معه، وقيل كانوا 80، أيا كان العدد المهم كانوا قلة بالنسبة لهؤلاء. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. إيه هو الكرب العظيم؟ الغرق. وقيل الكرب العظيم الأذية الشديدة التي تعرضوا لها من أقوامه، صدر منهم أنواع من الأذايا، فالله عز وجل سماها كربا عظيما. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فالكرب العظيم نجاتهم من عذاب قومهم وأذيتهم الكبيرة، أو من الغرق الذي كتب على قومه. قال وجعلنا ذريته هم الباقين. إن قطعوا التنهيم بذريته خلاص، كل من مات من الكفار هيبقى له ذرية؟ ما هو مات خلاص، ذرية ايه؟ وجعلنا ذريته، أي ذرية نوح، وقيل ذريته هو ذرية من آمن معه، هم الباقين. فاللي انتوا شايفينهم على وجه الأرض دول كلهم ولاد مين؟ هم دول اللي بقوا. وعشان كده يسمون نوحا آدم الثاني، مش كل البشر من آدم، تمام؟ كل البشر الآن أيضا من إيه؟ من نوح. يمكن اللي قبل نوح من آدم، اللي بعد نوح من نوح وآدم، مش كده؟ يعني أنت ابن مين؟ ابن نوح، ثم ابن آدم، كلكم ولد نوح. ولهذا قال سعيد بن مسيب كان ولد نوح 3 والناس كلهم من ولد نوح. فسام، سام ده واحد من اولاده، ابو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى، وحام الابن الثاني ابو السودان من المشرق الى المغرب، السند والهند والنوب، النوب والزنج والحبشه والقبط والبربر، ويافث ابو الثقالب والترك والخزر ويأجوج ومأجوج. طب والرابع مات كافر، مات كافر. وجعلنا ذريته هم الباقين، يبقى ذرية مين؟ نوح. وده تفسير مشهور طبعا والراجح. في تفسير اخر ذريته يعني ذرية هؤلاء المؤمنين اللي كانوا معه، هذا تفسير كما قالت على ذرية من حملنا مع نوح. قيل يا نوح ضد سلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، ده تفسير تاني خالص، وكان أول أشهر. وبالتالي يكون في ناس أولاد نوح وفي ناس من سكة أخرى أولاد من آمن مع نوح. وعلى هذا يكون معنى وجعلنا ذريته وباقين ذريته وذرية من معه. ولكن طبعا تفسير أول أشهر هو الأقرب والأظهر. وتركنا عليه في الآخرين، خلي بالك الآية بتقول ايه؟ نجيناه وجعلنا ذريته وتركنا عليه. خلي بالك من الأفعال دايما، الأفعال هتفكرك الجمل. جعلنا ذريتهم الباقين، خلي بالك، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. جعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. تركنا عليه في الآخرين، مين الآخرين؟ اللي بعده، اللي بعده. تركنا عليه في الآخرين يعني اللي هيجوا بعده. طب ماذا ترك لنوح او على نوح في في الآخرين. طب يقول تركنا على نوح في الآخرين، نقول تركنا عليه ولا تركنا له؟ ها؟ طب ما بقولش تركنا إليه ليه أو تركنا له ليه؟ يعني أقول لك تركت لك يا أخي المال في الصندوق، صح؟ وقول تركت عليك. طب قال عليك، مر بينا كذا عشرات المرات، ياتي الحرف ليعبر عن ايه؟ فعل اخر. اتفضل. كنت هتقول كده؟ مقدر. في فعل مقدر اللي هو ايه؟ تمام. السلام عليه. اي تمام. وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين. هو ده اللي ترك. السلام عليه. تركنا له سلاما عليه، فقال تركنا عليه. ففهمت من كلمة عليه ان المتروك لسه في بدل ترك في فعل تاني، يبقى تركنا السلام عليه في الاخرين، وظهرت في الآية التي بعدها سلام على نوح. يبقى ايه المتروك؟ السلام. سلام على نوح في العالمين. نوح تقولوا ايه؟ عليه السلام. وقال نوح عليه السلام، فآمن نوح عليه السلام، وما آمن مع نوح عليه السلام إلا في أقل. كل اللي يسمع نوح يقول إيه؟ عليه السلام، إلى أن تقوم الساعة. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم. والسلام والثناء الحسن، يعني يثنون عليه ثناء حسن، يدعون له، يترحمون عليه. تركنا عليه هذا الذكر الجميل إلى يوم القيامة، سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. قبل أن نذكر في هذه الآية سلام على نوح في العالمين، السلام ده في العالمين، ما معنى العالمين؟ لما يقول رب العالمين ويدان، تمام، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الإنس، مش كده؟ هذه عوالم. قال سلام على نوح في العالمين، الملائكة والجن والإنس، هذا السلام مستقر له على ألسنة هؤلاء جميعا. إذن هذا يدل على عدم اختصاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه، لأن ده من ضمن التفسير اللي قالوا في العالمين مقصود أمة محمد. لو ليه التخصيص؟ أمة محمد والأم من إنس وجن وملائكة يسلمون على نوح. إنا ركز عشان تاخد الفايدة. إنا يعني إننا كذلك، كان بمعنى إيه؟ يعني مثل ذلك نجزي المحسنين. يعني عايز يقول لك إن الكلام ده مش لنوح لوحده، الكلام ده مش لنوح لوحده. نوح رب عزة نجاه، نوح رب العزة ترك عليه في الآخرين سلاما، والكلام ده مش نوح لوحده. كل من أحسن فإن الله عز وجل يجعل له مثل ذلك، وكل بقدر، أي بقدر إحسان. الإمام ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، هكذا يبقي الله عز وجل الثناء الحسن الجميل لكل من أحسن. أحسن يحسن الله إليك، ليس بالعطاء المادي فقط، بكل عطاء حتى المعنوي. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك يعني مثل ذلك نجزي المحسنين، مثل هذا الجزاء العظيم الذي أخذه نوح يجزى غيره من المحسنين. ما سبب أن جازاه الله هذا الجزاء؟ أن نوحا كان محسنا. وداخل الواحد يبحث عن سيرة نوح عليه السلام ويرى كيف كان إحسانه ليلزم الطريق. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين نسمع تفضل لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين نسيناها في الشر. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين. طب وفين أعداؤه؟ أغرقوا. مين هم؟ اسمهم إيه؟ شكلهم إيه؟ ولا في نوح الآخرين. تعرف لما يكون عندك أولاد وتقول ابني فلان ده دكتور في كذا وابني فلان مهندس في كذا وبنتي اللي كذا وكذا يقول لك والواد التاني تعرف الواد التاني ده ايه اللي ما يتسماش ثم اغرقنا الاخرين التانيين دول اللي ما يتسموش اما نوح فيذكر واهله يذكرون بالثناء الحسن الجميل اهلكناهم فلم يبق منهم عين تطرف ولا ذكر ولا اثر لا يعرفون الا بهذه الصفة القبيحة دول الكفرة الا اذوا نوحا الاخرين شفتوا ازاي يا اخواني ان اردت لنفسك في الدنيا قبل الاخرة خيرا وثناء حسنا جميلا فعليك بالاحسان احسن إن الله يحب المحسنين إن الله لا يضيع أجر المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين رب عز كررها كثيرا في الكتاب لتنتبه إلى هذا المعنى في كل حاجة في حياتك أحسن إلى أهلك وعشيرتك أحسن إلى زوجك وولدك أحسن فيما بينك وبين ربك أحسن في صنعتك أحسن في مهنتك أحسن في وظيفتك في كل شيء أحسن ومعنى أن تحسن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا هو معنى الإحسان كل حاجة كأنك ترى الله سبحانه وتعالى بعينك وتتعامل هذا التعامل فأري الله عز وجل منك خيرا هذا هو الإحسان وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم شيعته من شيعة من؟ من شيعة نوح؟ ما معنى من شيعته؟ ممن شايعه ممن شايعه ليه هو بن نوح وابراهيم كم سنة؟ كم سنة بالنوح وابراهيم؟ قرون كثيرة، قرون بين نوح وابراهيم. طب ان من شيعته لابراهيم، ايوة يا اخوان، هذه النقلة من نوح الى ابراهيم، ثم يقول وان من شيعته لابراهيم، تدل على الصلة الوثيقة بين اصحاب العقيدة ممن شايعه وأيده ووافقه على الدعاء إلى الله وتوحيد الله والإيمان بالله إبراهيم. مع تباعد الزمان بين الرسولين وبين الرسالتين، ولكن المنهج الإلهي واحد. الكلام ده لازم نفهمه كويس جدا، إن احنا واللي أمنوا في القرن اللي فات واللي قبله واللي قبله كلنا شيعة واحدة، متشايعون متعاونون. ولهذا لو امتددت الى الوراء ووصلت لغاية الصحابة، لا ارجع خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الانبياء الاولون، من امن مع عيسى ومن امن مع موسى ومن امن مع نوح عليه السلام. مش احنا في التحيات نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الرباط بين أهل الإيمان يا أخواني لا ينقطع. وبعض الناس ما يعيش هذا المعنى، او كل الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى لا يعيش هذا المعنى في صلة بينك وبين السابقين من اهل الايمان، فما بالك بمن معك من اهل الايمان. مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحب. اوذي الاخ فلان، يبقى كلنا اوذينا، كلنا اوذينا، ده معنى الأخوة في الله. غير كده يبقى أخوتنا كأخوة الكافرين على الأكل والشرب والوظائف والتعاملات المالية والدنيا، فهي في الدنيا فقط، مودة بيننا في الدنيا فقط، في الحياة الدنيا، ده سلوك الكافرين. وللأسف ده الآن سلوك المسلمين، وعشان كده سيبقى المسلمون على هذه الحال المزرية، لانهم عندهمش هذا الشعور. رغم ان احنا في التشهد بيكرر عن الكلام دوت، علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل اللي فات وكل اللي جايين وكل اللي معانا، يد واحدة على كل من عادانا وآذانا. المفهوم ده لو ما كانش في قلبك يبقى ما تفهمش عليه الايمان والاسلام. نجيناه واهله، وان اهله يعني اهل الايمان اللي معانا. والان في هذه الايه وان من شيعته، قال ده ابراهيم ده بعده بكثير عليه السلام، نعم هو من شيعته، وان من شيعته لابراهيم. يا اخواني نحن ملتقيون، نحن ملتقون لا متفرقون. وان وجدت هذا التفرق على دنيا فمش هو ده الايمان اللي ربنا دعانا اليه، ولا هو ده الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنه، لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، مش هتدخل الجنة لغاية لما تكون أواصر المحبة بينك وبين إخوانك. فقد صارت أعظم محاب الناس اليوم على الدنيا، بيحبوا لأنه أحسن إليه في الدنيا، وأول ما يرى منه أي شيء في الدنيا ولو أنقصه حبة خردل، ما ادالوش بس اصقوصه كده زياده هو بيشبره وبيمتره، لو ما ادالوش حبه قمح زياده حبه رز زياده، لك بس اخوه تعاملهم مش قد كده، اي اساءه في الدنيا عنده بتحطم معاني الاخوه. مش هو ده الايمان. الايمان ان تكون محبتك له اشد فتناصحه وتظل معه كانه ولدك وحبيبك الذي تحب ان تقيم سلوكه على الجاده. هو ده هو ده هو ده الدين، مش الدين اللي اداك خلاص بتقفل الدنيا وادي المسلمين وادي الاخوه وادي وادي، لا مش ده الدين، مش ده الدين. امال الدين ايه؟ الدين النصيحه، دين النصيحه واللي غلط ده ننصحه وندنينا معاه ونقوم له سلوكه ونهذبه لانه اخونا. رضينا ام ابينا؟ ساء خلقه ام حسن؟ هو في ناس اخوك في الله هذا اللون من الترابط ان هم دولت اهلك دولت ما ينفعش تقطع لبينك وبينهم وان اساءوا تبقى على احسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانك تسفهم المن انت كده اللي كسبان وانت كده بتحط في فمهم التراب وتستمر على هذا الاحسان. اتباع الحسنة السيئة او الحسنة السيئة هو سلوك اهل الايمان. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الآية الاخرى اذلة على المؤمنين. اذلة على المؤمنين. المعاني دي اخواني لسه ما ترباش عليها الناس. ولهذا بينهم وبين الايمان بون شاسع. وبينهم وبين التمكين لهم بون شاسع. شعور الأمة الواحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاعبدون. وأنا ربكم فاتقون. وإن من شيعته لإبراهيم. رغم أن بينهم وبين إبراهيم مسافة كبيرة جدا. من كان على منهاجه وسنته. والشيعة يعني الأعوان. من أعوانه. أعوان نوح. نعم. ما أنت لما بتنصر الرسالة. لما بتنصر اليوم. اليوم قال الله وقال رسول الله. يبقى أنت نصرت رسالة نوح وهود وصالح وإبراهيم. كلهم يقولون قال الله. كلهم بيعملوا لدين الله. كلهم بيعملوا لله. فلما تعمل كده يبقى أنت أيدت الرسالة. ويبقى أنت نصرت الرسالة. وهي دي رسالة نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء والمرسلين. إذا كلمة من شيعته وفوق لما قلنا كلمة أهله أهله شيعته الواحد يفتكر الأهل وشيعته يعني النسب. لا لا إنه نسب الإيمان. فارتباطنا بالله عز وجل يا أخواني أشد من ارتباطنا بالآباء والأمهات. العلاقة اللي بين أهل الإيمان أشد من علاقة النسب اللي بيننا وبين الأجداد أو الأبناء. المعنى ده في الكلام سهل لكن في الواقع تحقيقه محتاج جهاد عظيم. محتاج جهاد جهاد انك ازاي تبدأ تستشعر معنى الأخوة في الله. معنى أن تكون ذليلا لله. معنى أن تشتكي أنت حين يؤذى أخوك. تبقى أنت اللي متضرر. تبقى أنت المأذي. أنت المطعون. قال وإن من شيعته لإبراهيم. وده فهمنا يا إخواني أصل القضية من الآخر فريق في الجنة وفريق في السعير. خلاصة البشر إن هم قسمين. قسم في الجنة وقسم في الجحيم. قسم هم حزب الله وقسم هم حزب الشيطان. ناس بتعمل لله وناس بتعمل للشيطان. وستبقى العداوة قائمة بين الحزبين وبين الطائفتين وبين الفريقين إلى أن تقوم الساعة. وهي دي سنة الله. وهي دي سنة الله منذ أن خلق الأرض حتى في أول مخلوق آدم عليه السلام. كان واحد وبدأ ينجب مش كده وبقى ليه كم ابن؟ ابنين. بدأ ده يخش في حزب الشيطان وده يخش في حزب الله عز وجل. ده من فريق الجنة وده من فريق السعير. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من قال لأقتلنك. شفتوا العداوة ظاهرة ايه؟ ده بتاع ربنا اللي بيتقبل منه وده ما بيتقبلش منه. ده فاسد. والعداوة بين هذا الصالح وهذا الفاسد. قصة وقضية منتهية. فدائما يا اخواني حدد في تعاملاتك هذا في اي الدائرتين. احنا عصدنا دائرتين كده. دائرة ايمان ودائرة كفر. الشخص اللي انا بعمله ده في اي دائرة منهما. ان كان في دائرة اهل الايمان فهو اخي. وأذلة على المؤمنين كالجسد الواحد. وإن من شيعته لإبراهيم. وإن كان هذا الأخ في مسافة بعيدة. لو كان المهدي ده هناك في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء ربه، من يعرف كلمة ربه؟ ها؟ مفعول به. مال من الفاعل؟ مين اللي جاء؟ إبراهيم هو الفاعل. جاء ربه بقلب سليم. ما معنى أن إبراهيم جاء ربه؟ إزاي إبراهيم جاء ربه؟ ما معنى جاء ربه؟ قول يا عبد الله. يعني يعني جاء ربه، انا ممكن اقول جاء ابراهيم، ابراهيم هو ابراهيم عليه السلام، ممكن اقول ابراهيم جاء ربه. جاء ربه ازاي؟ كيف اتي رب؟ اخلص في المحبة لله. يعني سار على ما امر به رب. ايه تاني؟ يوم القيامة. لا ده كذا في الدنيا. إذ جاء ربه بقلب سليم. هاجر إلى ربه بهجر المعاصي أو هجر الأرض. كل المواقف إبراهيم عليه السلام جاء إلى ربه. معنى أن جئت إلى ربك يعني توجهت إليه وسرت إليه. يا ترى أنت في سيرك متوجه إلى الله ولا يممت وجهتك الى سواه؟ يممت وجهتك الى سواه؟ هل فعلا اقمت وجهك للدين حنيفا في امورك كلها؟ انت ماشي في طريق الدين متوجه الى الله، ولا ساعات كده تخش يمين او شمال وتشوف لك سكه تانية؟ ما المعاصي دي ما توجهتش الى الله، مش كده؟ يبقى ما جئتش الى الله، طيب ذهبت الى الشيطان، ذنوب، المخالفات. فابراهيم جاء ربه ولكن كان معاه امر مهم جدا وهو الاخلاص. قلب سليم من الشرك، قلب سليم من الشك. جاء ربه بقلب سليم، يعلم ان الله حق وان الساعة قائمة وان الله يبعث من في القبور. وقيل القلب السليم الناصح لله في خلقه، معناها جاء ربه وقلبه يحمل هذه الدعوة، هذا التوحيد، يدعو الناس إليه، يدعو الناس إليه ويرغبهم في وجود المجيء إلى الله، وهو ماشي في طريقه بيقابل الناس. تمام؟ لا يأتيه إلا بهذا القلب السليم الداعي إلى الله عز وجل. وإن من شيعته لإبراهيم. قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ سورة إبراهيم عليه السلام يقول تعالى جاء ربه بقلب سليم. انت عارف لما تقول انا سبت كل الناس وجيت لك، انا سبت بلد وجيت لك، ده يعني لما تقول لشخص هذه انا سبت الناس كلها وجيت لك، معناها انك اخلصت له واستسلمت له وجئت اليه هو. ثم بين الصورة التي جاء بها، صورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة المتمثلة في قلبه، في قوله تعالى بقلب سلامة القلب. في مجيء إلى الله وتوجه إلى الله مع سلامة القلب. رب عز وجل قال إذ قال لأبيه وقومه، يبقى كأن هو ذا ليهم فسروا بقى جاء ربه بقلب سليم. بعض العلماء فسرها بمعنى النصح لله في خلقه. الذي بعدها قال إذ قال لأبيه وقومه، يعني هذه صورة القلب السليم المحب لله المقبل عليه، أنه بيتوجه إلى أهله وقومه بهذه الدعوة النقية. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ ابوه اسمه ايه؟ آدم. وقومه كانوا على الكفر. فقال لهم ماذا تعبدون؟ ده السؤال ان كان ايه اللي بتعبدوه دوت؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ عايز واحد يعرف لي الجملة دي. همزة الاستفهام شده. أئفكا دون الله تريدون. جملة اسمية ولا فعلية؟ ليه اسمية دي بس؟ تريدون. لا لو كانت اسمية وبدأ باسم كانت تبقى يفكن. لو كانت معنى جملة اسمية وبدأ باسم كان يبقى الاسم مرفوع مبتدأ. لكن اصل الجملة تعبدون دون الله آلهة إفكا. ايه رأيكم بقى؟ جبنا الجملة من الاخر اللي يصلها إفكا آلهة دون الله تريدون. نرى بالمشاهد كده تريدون دون الله آلهة إفكا. ايه عرب بقى الجملة دي؟ تريدون ادي فعل وفاعل مش كده؟ دون الله يعني غير الله جار ومجرور. آلهة ايه؟ مفعول به. إفكا مفعول لأجله مش كده؟ يعني تعبدون دون الله هذه الآلهة لتأفكوا الناس أو لتنصرفوا عن الحق أي لأجل هذا. هذه إعراب. وممكن يبقى إعرابها أنها حال. يعني حال كونكم أفاكين كذابين ما فيش آلهة مع الله. أئفكا آلهة دون الله تريدون. وبعض العلماء قال معناها الآية تريدون دون الله إفكا. يبقى إفكا مفعول به. يبقى لها كم إعراب؟ ثلاث بناء على المعنى. يعني انتوا بتعبدوا دون الله لتأفكوا او لتؤفكوا اي لاجل ان تؤفكوا. إفكا مش قلنا مفعول لاجل. قد يلحق به اللام وقد لا تلحق به اللام. ضربت الولد تأديبا او ضربته للتأديب تأديبا هي خاصة كده. نفس الكلام هنا إفكا اي لاجل الاثنين إفكا. او تجعل إفكا هي المفعول به. تريدون دون الله دون الله الإفكاء. الإفكاء وهذه صيغة مبالغة. هم كانوا يريدون الإفكاء ولا يريدون العبادة التي هي إفكاء. لكن شال الموضوع هذه العبادة وجاء بالصفة اللي هي الإفكاء. فما ظنكم برب العالمين؟ ايش ظنك وايش اعتقادك وانت متوقع ايه لما هتلقى الله؟ فهم ازاي انت عبدت دون الله؟ طب لما تلقى الله سبحانه وتعالى فما ظنك بقى توقع ايه؟ ده بيحيي فيهم. دي اخواننا مسألة مهمة جدا بيتكلموا عنها في توسيع الادراك وتخلي الخصم او اللي امامك او اللي متربيه توسع مداركه. تتوقع لما تعصى ربنا. طب لما تقابله يعني هيكون مقابلته كلامه كيف ستكون وكلامه معك كيف سيكون؟ تمام؟ لما تيجي تقول له انت رايح لفلان انت عمال تشتم في فلان. طب لما تروح وتقابله هيبقى وشك ايه وشكلك ايه ومنظرك ايه ومتوقع هو بعد ما يعرف انك كنت كده هيعاملك ازاي؟ كاني بقول لك ايه؟ بطل بقى سب فلان وشتم فلان. كاني بقول لك كده مش كده؟ لكن بردك الى عقلي. فردك الى ايه؟ الى عقل. ما ظنك بربك حين تلقاه؟ انت متوقع ايه يعني؟ ما انت كفرت بيه. اتخذت من دونه الهة وانت ظالم افاك كاذب. ليس مع الله يا الهة. طب لما تقابل ربنا ظنك ايه؟ فشوف بيستفيد فيهم هذا الامر. ما ظنكم بالله اذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ما ترونه يصنع بكم سبحانه؟ كما يقول رب العزة يا الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ انت بتتنطط ليه وعمال تقصى ربنا ليه؟ ايش اللي غرك كده وصرفك من ده هتلقاه؟ ايش غرك بربك اللي اكرمك واحسن اليك بسمع وبصر؟ انت متوقع بعد الاكرام لما تواجه هذا الاكرام وتلاقي هذا الاكرام بعصيانه ومخالفته متوقع ايه؟ انت مغرور ليه كده؟ فاهمين يا اخواني؟ ده بيوقظ الضمير ويوقظ القلب. صح صح نفسك، انت بين يديك، فما غر فما ظنكم برب العالمين. وان من شيعته لابراهيم في النجوم. هؤلاء القوم كانوا أقساما، قسم كان بيعبد النجوم وقسم كان بيعبد الأصنام، كانوا أقساما في الكفر، كانوا يتعاطون علم النجوم، فعاملهم بهذا الباب أو دخل لهم من هذا المدخل لئلا ينكروا عليه. أراد إبراهيم عليه السلام أن يكايدهم في أصنامهم حتى تقوم الحجة عليه في بيان أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة. فكان لهم يوم عيد يخرجون إليه زي أعياد الشرك اللي عندنا كده، يخرج للشيخ فلان ومولد الشيخ فلان، هذا شرك بالله شرك أكبر. فكانوا يخرجون في أعيادهم، فإبراهيم عليه السلام أراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالثقة، يعني أظهر أن دي علة وأنه مريض، فنظر إلى النجوم كأنه بيستدل بالنجوم على حاله، يقول لهم أنا شايف إن البرج الفلاني برج الطور ولا برج الحلوب، شايف في هذا البرج إن أنا بكرة سقيم، إن أنا سقيم، يعني عايز يفهمهم إن هو زيهم، هو بينظر في النجوم بيستدل بالنجوم، أنا شفت في النجوم إني سقيم. فقال إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فتعقيب، فقال إني سقيم، يعني إني سأسقم، أنا بكرة مريض فمش هخرج معاكم، وأنا شفت الكلام ده في النجوم. وقال الحسن البصري لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيما يعمل، ومعنى تفكر قالوا هذه النجوم، يقول لك نجم لي يعني ظهر لي في فكري، ده كلام الحسن البصري. يبقى نظر نظرة في النجوم يقول لك نجم له الرأي الفلاني، يعني نجم له يعني ظهر طالع له في عقلي، يعني يقول انا ظاهر لي كده وحاسس بافكاري وفكري ان انا سقيم. فيقال للرجل اذا فكر بالشيء نظر في النجوم، هذا تفسير ثاني. يبقى التفسير الاول وفعل نظر في النجوم هي النجوم، واوحى اليه ان هو ايه، ان هو بينظر في النجوم زيهم وهو سقيم. التفسير الثاني ان في نجوم فكري، يعني في افكاري في عقلي، هذا التفسير الثاني. فقال اني سقيم، وبعض العلماء قالوا كانت الساعة التي دعوه الى الخروج فيها كانت عادة تصيبه فيها الحمى، يمرض فيها. وهذا الكلام كله اخبار الشيخ متكلم، لان الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث الصحيح لم يكذب ابراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله، قوله اني سقيم، خلاص يبقى دي صريحه في ذلك. مش كده ليه؟ كده عشان لا هو كان بيمرض في الوقت دوت، عشان هو الرسول بيقول كذب كذبتين في ذات الله، منها انه قال اني سقيم، والثانيه هي لما قال بل فعله كبيرهم هذا زي ما لسه بتقول، خلاص فهذه كذبة. وبعض العلماء الكلمات قالوا الكلمات اللي قالها ابراهيم ما منها كذبة، اني سقيم يعني انا مريض من عباداتكم الهابطة، انا مريض من كثر ما دعوتكم وانتم لم تستجيبوا، اني سقيم، فليس سقم البدن وانما هو ما يصيب الداعي الى الله سبحانه وتعالى من جراء ما يفعله القوم. فقالوا هذا تعريض، وفي التعريض ممدوحة عن الكذب. طب النبي سماه كذب ليه؟ فيقول هذا الفريق من العلماء يقول لك ان هذه في حق الانبياء كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لا يشير بطرف العين ابدا، ما يدرس الى العلم، يعني ما يقولكش حاجه خاصة يعمل له كده، يعني ايه سر الكلام ده يعمل حاجه ثانيه، لا ما كان هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنى كده، طب اللي يبص العلم كده يبقى عمل حاجه حرام؟ اللي ينظر طرف العلم ويشير ويخدم هكذا بعمل فعل افعال الحسنه يبقى حرام؟ لا. لكن النبي ما كان لنبي ان يكون له خائنة اعدل من دون بها. يعني ولدي المحتمل دي ما عملوهاش. فهذه في حق ابراهيم ايه؟ كاذب. ولهذا لما بيأتي الناس كما قام ابراهيم ها يقولوا اشفع لنا عند ربك يقولوا ايه؟ لست هناك اني كذبت ثلاث كذبات. انا بديت ثلاث كذبات اواجه ربي ازاي واقول له اشفع ايه؟ شايفين الكلام يا اخواني؟ المعنى ده لازم يكون جواك. كل ما تيجي تعمل معصيه تقول انا هقابل ربنا ازاي؟ هقابله المعصيه دي فتخوف على المعصيه. خوفك من هذا اللقاء. قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وطبعا لما قال لهم إني سقيم ومريض فتولوا عنه مدبرين تركوه وذهبوا بسرعة مخافة العدو. هو على بقى شغالين مع الأسباب بس. تمام؟ فتولوا عنه مدبرين تركوه وذهبوا مخافة العدو. يبقى الحيلة بتاعته ايه؟ نفعت. مش هتخرج ليه؟ ما الناس كلها خارجة يلا قوم تعالى معانا قوم كذا. لا ده انا مريض. ما مريض روح ومشيله سيبين. فتولوا عنه مدبرين. وهذا هو الذي كان يريده عليه السلام. فراغ الى آلهته. راغ يعني مال. راغ رواغانا. راغ يروه رواغا او رواغانا. يعني مال. نقول طريق رائغ يعني طريق ايه؟ طريق ماء. فراغ الى آلهته يعني مال اليهم وذهب اليهم وجاء اليهم واقبل عليهم كلها بمعنى واحد. فقال دخل بقى على المعبد بتاعهم والاصنام. فقال الا تاكلون. ده بيكلم مين؟ هل كان ابراهيم عنده شك ان الاصنام دي لا تسمع ولا تعقل؟ ها؟ امال بيكلمهم ليه؟ انت متخيل الموقف؟ طيب انت دخلت المعبد وخلاص انت طفشتهم ومشيتهم ورغت منهم وجئت الى هنا. خش على طول بتاعه دب دب دب دب كسر كله ده. ايه الحوار ده؟ سبحان الله. ابراهيم عليه السلام له مع الله عز وجل احوال. احوال فعلا احوال. فاكرين لما قال عز وجل لابراهيم مؤذن في الناس بالحج وكان بيؤذن فين؟ الصحراء. حد سمعه. وبلغ الله رسالته. وهذه رسالة اخرى من ابراهيم عليه السلام. كانه يقول للعالمين هذه الاصنام لا تتكلم واسمعوه هعمل لكم حوار واسمعوه. واسمعوه وعوه. وافهموه. مفيش حد بيرفع ويدور. فقال الا تاكلون. مش عايزين تاكلوا. ما حاطين لهم قصعه وقصعه وقصعه وقصاع عشان ياكلوا يوم عيد بقى. وكل واحد مخبول ساحب له خروف ولا بقره ولا جمل ومدد يا فلان وعمال يذبح. شرك بالله عز وجل. الذبح لغير الله شرك اكبر. انتبه دي مصيبه. والناس اللي بتدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى الدعاء والاخوه يا اخواني اعظم شيء يقع فيه الناس الشرك. اللي ماشي مع بنت دوت ولا اللي بيشرب خمره ده عاصي. لكن المشكله في الشرك. الاشكال في الشرك. كل الاشكال في الشرك. ان يعبد غير الله. فينبغي ان تتوجه دعوه قويه لمن اشرك بالذبح لغير الله والتوجه والدعاء لغير الله وطلب العون والمدد من سواه سبحانه وتعالى. ده شرك بالله. الدعاء عباده. هو العباده. والذبح عباده. صل لربك فصل لربك وانحر. النحر لا يكون الا لله. لا يصلح اتخاذ وسائط كما قال المشركون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. ما ينفعش لا تاخذ الولي ده عشان يقربني الى الله. يبقى واسطه بينه وبين ربنا. وليهم حجج ضاحضه. يقول لك ينفع تخش على الملك ولا على الوزير من غير ما تبقى واخد لك واسطه؟ وربنا كده معاذ الله بيشبهه ربنا باسوأ الخلق. بأسوأ الخلق. لا. رب العزة تتوجه إليه مباشرة عايز تعمل واسطة يبقى عبادة تعبدها لله عز وجل. تقوم تتوضى وتصلي ركعتين لله ثم تدعو الله لله، مش تحط بشر في النص. لا، ليس بين الخلق وخالقهم وسائط، فيش وسائط من منهم هم الى الله فيش وسائط، لكن العكس من الله اليهم يرسل اليهم الرسل، يرسل اليهم الرسل وينزل عليهم الكتب. فقال الا تاكلون، الاكل اصدق، تخاطبهم بما يخاطب به من يعلم. الا تاكلون ما لكم لا تنطقون، تنطقوش عليا ليه؟ خبر في المعبد وعمال يزعق له، ما لكم لا تنطقون. احنا محتاجين يا اخواني ان ننطق باعتقاداتنا الصحيحه. اخوة الساكتين دول تنطق باعتقادك الصحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ويردوا عليه عشان ينطق، عشان يقروا بهذه المعلومات، مش النطق بالشهادتين يعني الدخول في الاسلام. انطق. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش خلاص كفاية ان هو في قلبه وانا عارف انه مسلم؟ لا، لازم ينطق الشهادة، والا ما يقامش عليه احكام المسلمين، لازم ينطق الا الاخرس. فالنطق بالحقائق والاعتقادات بيثبتك عليها. فعشان احنا مامورين بقراءة القرآن وذكر الله عشان تطلب استمرار المعاني دي حية في قلبك. ها؟ يعني من حين لآخر اقعد مع نفسك كده وكلم نفسك، مالك يا فلان؟ مالك يا ابراهيم؟ انت مالك مشترك الاعضاء؟ ايه المعصية اللي بتعملها دي؟ انت مش خايف؟ كلم نفسك عشان تحيا المعاني في قلبك. يا رب انت تراني، اغفر لي يا رب، انا تبت يا رب. كلم نفسك كده واعمل حوار صادق، هتجد اثره في قلبك. ممكن وانت ساكت ما تلاقيش الاثر ده. فابراهيم عليه السلام بينكر الشرك علانية، الا تاكلون ما لكم لا تنطقون. ما تنطقوش ليه؟ طعام صدقوا اهو، كانوا ترقبوه لهم. وقيل ان ابراهيم هو اللي قربوا لهم، جاب لهم طعام لهم تاكلوا، مش ليه؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، حاجه تغيظ. فراغ يعني مال واقبل، مش كده؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. يعني ايه باليمين؟ قلنا ليها كم معنى قبل كده؟ كتير، ثلاث معاني، هم نفس المعاني. باليمين يعني اليد الايه؟ ويكون هذا اقوى، لان دي اليد القويه. يعني مثل اليمين ويكسر القوية، او باليمين بمعنى الحلف. هو كان حلف انه هيكسرهم. وتالله لأكيدن اصنامهم. فراغ عليهم ضربا باليمين الذي اقسمه، لانه كان اقسم انه يعمل كده ففعل. وقيل اليمين يعني العتق، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين. قيل اليمين يعني العتق، كما ان الشمال كده يعني الجور. ولكن هذا القول الثالث سنعرض عنه، ان هم بيستعملوه احيانا، خلي بالك، عشان يأولوا صفات الله عز وجل. فراغ عليهم ضربا باليمين، اللي هو مين؟ ابراهيم عليه السلام. موقف ده سهل، ايه رايك؟ لو مكان ابراهيم سهل انك تعمل حاجه زي كده؟ موقف صعب جدا، موقف صعب جدا. يعني لا اعرف في مثل حال ابراهيم فيما اذكر الان الا في اصحاب الكهف، لما جم كده في وسط عيدهم والملك عامل حفلته وجامع الامبراطور ولمم الدنيا كلها، روحوا في وسط البهو كده ويعلنوها ان لا اله الا الله رب السماوات والارض. خلي بالكم، وان هم يذهبوا يكسروا الاصنام ويكسروا هذه الالهه المدعومه، موقف صعب جدا، موقف صعب جدا. خلي بالك انه رايح في معقل الشرك، ان كل البلد كل واحد صنع له صنم وكل واحد عامل له اعتقاد فاس. هذا موقف انكار المنكر باليد من ابراهيم عليه السلام. فراغ عليهم ضربا باليمين. ارتكب هذا القدر، وبكره نشوف هنعمله ايه. شوف كده واحد عمل الموضوع دوت خلاص بقى المفروض انه ايه ضاع خلاص انتهى مستقبله كده انتهى مستقبل ابراهيم كده بعد الحركه دي شوف كده سنرى كيف ستكون الكرامه بعد الكرامه لابراهيم عليه السلام اسئله على ما اخذناه اليوم اولا ما معنى الكلمات التاليه اكتب يا ولد اكتب الاسئله احنا في سوره ايه كويس صحيح الكرب العظيم تركنا عليك شيعتك قلب سليم افكا نظر في النجوم راغا كررت مرتين باليمين السؤال الثاني اذكر المعاني او الايات الداله على المعاني التاليه اجابه دعاء الداعين لا سيما عند الظلم اجابه الدعاء فضل الايمان وكرامه اهله عند الله الاسلام دين الاولين والاخرين دين الله الدين الحق كمال ابراهيم في سلامه قلبه من الالتفات لغير الله لدرجه اخوان ان جبريل جاءه وهو في النار حين القوه يعرض عليه ما بيتش العرض عايز ربنا بس عايز ربنا وبس معنى كبير جدا معادي ان تتوجه الى الله وتقطع كل النظر عن المخلوقين او النظر عن كل المخلوقين اشد الكذب ادعاء ان غير الله يعبد نعم تغيير المنكر باليد عند القدره عليه تكفي هذا القدر